السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين، قال: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تدل على فضل كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، وأن من ختم الله حياته بها دليل على سعادته، لأنه كما ورد أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيستحب لمن حضر المحتضر أنه يلقنه ويذكره لا إله إلا الله برفق، فإذا نطق بها تركه، فإن تكلم بكلام بعدها أعاد عليه التلقين، ويكون التلقين بالرفق واللين من غير عنف أو قوة، والأعمال بالخواتيم. ولعله إذا صارت آخر كلامه يحصل على ما بينه عليه الصلاة والسلام من أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله أفضل الكلام بعد القرآن، لأنها كلمة التوحيد، وهي الفارق بين الإسلام والكفر. ولو وزنت لا إله إلا الله بالسماوات والأرض وسكانها من المخلوقات لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولعل حديث صاحب البطاقة مما يدل على ذلك، بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة الدالة على فضلها. وصاحب البطاقة هو رجل كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رجل إذا وضعت الموازين نشر له 99 سجلا كلها سيئات، ولم يعرض له شيء من الحسنات، فيقال له: هل تنكر من ذلك شيء؟ هل ظلمتك الحفظة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: هل لك من حس هل تذكر لك من عمل من عمل صالح، يعني معنى الحديث؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا ربي وما تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات، فتوضع لا إله إلا الله، توضع هذه البطاقة بالكفة وتوضع السجلات بالكفة الأخرى، فترجح هذه البطاقة بفضل لا إله إلا الله، ولأنه لا شك أنه قالها من قلب خالص، قالها من قلب مخلص صادق، لكن لعله لم يتمكن من العمل. أما من قالها وتمكن من العمل ولم يعمل بمقتضاها فقد لا تنفعه، لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان لا إله إلا الله العمل الصالح، الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج، والعمرة، والصلة وغير ذلك. ولكن ربما أنه ممن قذف الله بقلبه الإيمان فتلفظ بها خالصة من قلبه ثم مات عليها، كما حصل لليهودي الذي زاره الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه ودعاه إلى الإسلام فأسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكذلك غيره كثير. فمن ختم له بلا إله إلا الله خالصة من قلبه فمآله الجنة برحمة الله عز وجل، لكن على من تمكن من العمل أن يعمل، لا يقول أنا أقول لا إله إلا الله ويكفيني، فإنه لابد إذا تمكنت من العمل أن تعمل من أجل تبرهن وتدلل على أنك موحد حق، لأنه في الحديث من ترك الصلاة فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فإذا تمكن الإنسان من العمل ثم لم يعمل ما نفعته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله بعد تغميض الميت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فاغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. هذا مما ينبغي أن يقول من حضر الميت: أولا أنه ينصح ويذكر أهله فلا يقولون إلا خيرا، لأن الملائكة حاضرون ويؤمنون على ما يقولون. ثم إنه يدعى للميت أيضا، يدعى له بمثل ما دعا به عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة رضي الله عنه. ثم إنه يستحب لأهل الميت أولا أن يحمدوا الله على قضائه وقدره، فإن هذه الأمة تسمى الحمادون لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء، ولأن الإنسان إذا حمد الله عند المصيبة آجره الله بمصيبته وأخلفه خيرا منها. فلذلك قالت أم سلمة أنه لما توفي قلت: اللهم أجرني في مصيبة واخلفني خيرا منها. تقول: أنا قلت ذلك إيمانا وتصديقا واتباعا لأمره عليه الصلاة والسلام

والله عز وجل يفعل ما يشاء ويعلم السر وأخفى، فهو حينما يسأل الملائكة لا يسألهم عن جهل ليستبين، ولكنه من باب التقرير، وإلا فالله عز وجل أعلم من الملائكة بما حصل، يعلم أنهم قبضوه، ويعلم أن عبده صبر واسترجع وحمد الله. فلذلك يجب علينا أن نلتزم بهذه التوجيهات النبوية حتى لا نحرم من الثواب، والمصيبة ماضية، لأن الذي يتصرف تصرفا غير شرعي يجتمع له الأمران، المصيبة والحرمان. وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وليس للعبد إلا أن يلجأ إلى الله ويعترف له بالفضل والإحسان والمنة، ويعلم أن الرب عز وجل فاعل ما يشاء وليس لقضائه راد. لكن الناس يتفاوتون بقوة الإيمان، لأن الصبر والتحمل دليل على قوة الإيمان، فالصبر على أقدار الله دليل على قوة الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة: هو المصيبة، هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يرضى بالقضاء والقدر ويسلم الأمر لله. فلذلك كما سمعنا: إذا قبض الله ولد العبد المؤمن في الدنيا وصعدت الملائكة إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فماذا قال؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فلذلك هذه الأمة تسمى الحمادون، لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء. الجزع إنما يظهر على ضعيف الإيمان وضعيف التوكل على الله، أما المؤمن فإنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فما دام أنك تعلم أن القضاء والقدر نافذ، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمر مفروغ منه ومقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، مقدر كل شيء. فلذلك لا يسعنا إلا الصبر والرضا والتسليم حتى لا نحرم من الأجر في الآخرة، ولا نحرم من العوض في الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث، اتفق عليه. نعم، هذا من توجيهاته عليه الصلاة والسلام لبناته من أجل أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرد قضاء الله وقدره، ولكنها أرادت أنه يحضر يكون ذلك تسلية لها ويصبرها، فلذلك أصرت على أن يحضر عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكون أشد اطمئنان لها وانشراحا لصدرها وأقوى لصبرها. المصطفى عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم وهو ابن سنة ونصف حمله وروحه تقعقع في صدره، فيقول عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول له بعض الصحابة ما هذا يا رسول الله، يعني البكاء دمع العين، فيقول عليه الصلاة والسلام إن هذه رحمة من الله، العين تدمع والقلب يحزن، وهذا لا يؤاخذ الله عليه، إنما يؤاخذ الله عليه ويلوم على فعل اليد واللسان من صراخ وتسخط وضرب الوجه، تمزيق الثياب ونتف الشعر وغير ذلك، الذي يعبر عن الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. أما البكاء بدمع العين وحزن القلب فإن الله لا يؤاخذ عليه، لأن الإنسان مهما كان توجعه وتؤلمه المصيبة، لكنه يبكي وهو يترحم على فقيده ويرضى عن ربه راجيا منه الثواب والجزاء في الدنيا والآخرة. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، المقادير مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام، ليس هناك شيء جديد، إنما هو تنفيذ لما كتب الله في ذلك اليوم حينما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك اللحظة بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم ختم عليه يعني باللوح المحفوظ. فما يجري من ذلك اليوم إلى آخر الدنيا كله تنفيذ لما كتب الله، لما كتب القلم بأمر الله في ذلك اليوم. فإذا علم ذلك فلا يسعنا إلا الصبر والرضا والتسليم والتحمل. فهذا دليل الإيمان. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب بابا في التوحيد، قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالصبر ضده الجزع، وقد قال عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني دعا بالويل والثبور عند المصيبة، وويلتاه يا مصيبتاه إلى آخره. وربما يعذب الميت بسبب نياحة أهله عليه، لا سيما إذا كان يعلم أن أهله

نعم، هذا الكلام على هذه الأحاديث لعله تقدم استشهادا للأحاديث السابقة، والمقصود أن الإنسان إذا بكى بكاء في نفسه فقط، حزن القلب وذرف العين، فإن الله لا يلومه ولا يؤاخذ عليه، بل يدل على أنه في عنده شيء من الرحمة ولين القلب والعطف. أما النياحة والندب وهي رفع الصوت بالبكاء والصراخ وتعداد محاسن الميت وإظهار الجزع، هذا هو المحرم الممنوع، والذي سمعنا فيه الأحاديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة وتنتفه، والشاقة تشق ثيابها مع الصراخ والدعاء بالويل والثبور، مما يدل على الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقد مر عليه الصلاة والسلام على امرأة وجدها عند قبر تبكي، فوضعها فوعظها ونصحها، لكنها لم تسمع له ولم تعرفه، وقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمثل ما أصبت به، لأنها لم تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما تركها قيل لها: ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظك ويذكرك. فجاءت مسرعة وقالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني حينما يعلم الإنسان بالمصيبة مباشرة يحمد الله ويسترجع ولا يظهر منه إلا خير. فالذي يؤاخذ الله به كما أخبر عليه الصلاة والسلام، عمل اليد وفعل وقول اللسان، يعني من الألفاظ التي لا تليق بحق الله عز وجل عند المصيبة. بل الواجب على العبد أن يحمد الله على ما قضى وقدر، ويصبر ويحتسب، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن مع عمله. وليس هناك أحد في الدنيا لم يصب، سواء بماله أو بنفسه أو بأهله أو بصديق من أصدقائه يحبه. فلذلك الإنسان يعزي نفسه حينما يتذكر أنه ما من مصيبة إلا وهناك أكبر منها، كما يروى عن بعض العلماء قال: إني ما أصبت بمصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم. الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن المصيبة التي لا تجبر هي المصيبة في الدين، أن يفتن الإنسان في دينه فيغلب ويصرف ويفتن في دينه، يمنع من أداء شعائر دينه من عدو وتسلط، نسأل الله العفو والعافية. والثانية أنها لم تكن أكبر منها، لأن ما مصيبة إلا وهناك أكبر منها. والثالثة أني أرجو ثوابها عند الله، فلذلك يقول: إذا أصبت مصيبة وجدت فيها ثلاث نعم. وعلى كل حال الناس يتفاوتون بالصبر والتحمل قوة القلب، ولكن الإنسان عليه أن يحاول أن يقنع نفسه ويصبرها وأن يقتدي بالصالحين قبله ويتذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. فالله يحب الصابرين. الصبر هو تحمل أثر المصيبة احتسابا ورضاء بما قضى وقدر عز وجل وطمعا بالثواب الذي وعد به الصابرون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر ثوابه الجنة ويعطى الصابر أجره بغير حساب. الحسنة في بقية الأعمال بعشر أمثالها إلى 700 مرة إلى أضعاف كثيرة، لكن الصبر أجره بغير حساب. والصبر 3 أنواع: صبر على المصيبة، وصبر على طاعة الله بأن يتحمل المشاق في سبيل الله ويتلذذ في طاعة الله ويصبر نفسه على المشاق التي تلحق بها عند فعل الطاعات، من صيام في شدة الحر، من صلاة في شدة البرد، من جهاد، من بر الوالدين وما قد يحصل له من المشقة، وصبر عن معصية الله، لأن النفس أمارة بالسوء وتحتاج إلى جهاد حتى نمنعها عن المعاصي، فلا بد أن نجاهدها. الشيطان حريص على أن يضل ابن آدم. وصبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب التي تحصل بالنفس، بالمال، بالأهل. فإذا وفق الله العبد ورزقه الصبر فهذا نعمة من الله، دليل على قوة الإيمان. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله يحب الصابرين. ما دام أنه يحب الصابرين فلا تحرم نفسك من أن يحبك الله إذا ابتليت بأي مصيبة. احمد الله مباشرة واسترجع حتى لا تحرم، لأنك تعلم أن المصيبة مقدرة ماضية، سواء جزعت أو لم تجزع. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الأمر مقدر مفروغ منه، رضيت أم أبيت. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. يعني أنه هذا من الأمانة، لا ينبغي الإنسان إذا غسل ميت واطلع على شيء في بدنه أن يذهب ويتحدث عنه أو يتندر به في المجالس، فهذه خيانة للأمانة. فيجب على المسلم أن يكتم ما قد يرى أبدا. كذلك ينبغي الإنسان أن يكف عن مساوئ الموتى وما حصل منهم في حياتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: كفوا عن مساوئ موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا. فلا ينبغي الإنسان أن يقع في أعراض الأموات، فإن حرمة المسلم ميت كحرمته حي. الحي ربما يدافع عن نفسه وربما يعفو ويسمح، لكن الميت يا ويلك إذا وقعت في عرضه أو آذيته. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون أمينا ستير، يعني يتصف بالستر، فإن الله ستير يحب الستر. ولذلك لا ينبغي أن يكون تغسيل الميت